بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كالعادة نراجع ماذا أخذنا بالدرس الماضي. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقلنا اصطلحنا نسمي هذا الباب باب التوكل، والتوكل عمل قلبي، ولهذا سمينا هذا القسم قسم أعمال القلوب. تقدم معنا المحبة والخوف، والآن التوكل. تعرف التوكل؟ الصدق والاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب. لابد الإنسان يكون صادق مع الله سبحانه وتعالى في توكله، واثقا به، يحسن الظن فيه. المتوكل يعلم يقينا أنه إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى سيكون حسبه، سيكون كفيل، سيكون معين. أقسام التوكل ثلاثة أقسام. الأول الاعتماد المطلق مع اعتقاد جلب النفع ودفع الضر للمتوكل عليه، هذا صرف لغير الله، حكمه شركتها شرك أكبر مخرج من المنة. ثاني اعتماد على المخلوق مع شيء مع الافتقار، هذا حكمه شرك أصغر. ثالث الوكالة، حكمها جائزة، وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون عامة شؤون خاصة. وأدرجنا الوكالة في أقسام التوكل لأنه نوع من التفريط. طيب، هل يجوز قوله توكلت على الله ثم على فلان؟ قالوا لا. لأي شيء؟ لأنه عمل قلبي، لأنه عمل قلبي. تقول توكلت على الله وحده، معك هذه الآية تفيد شرط تحت الإيمان إخلاص التوكل، تقديم ما حقه والتأخير يفيد الحصر. أصل هي وتوكل على الله، لكن الله سبحانه وتعالى قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذا يسمى تقديم ما حقه والتأخير، وفي اللغة يفيد الحصر، أي لا تتوكل إلا على الله. فعلا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ولا تليت عليهم آياته وعلى ربهم يتوكلون، هذا هو الشيء، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الإيمان المراد به هنا أعلى من الإسلام، وأحيانا يأتي الإيمان المراد به الإسلام، مثل قوله تعالى فتحير رقبة مؤمنة، أي فتحير رقبة مسلمة. لكن هنا الإيمان أعلى درجة من الإسلام، وكان مقيد بخصال من المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجد قلوب، هذا الخط الأول، وجد قلوب ما يخافت قلوبهم، وهذا فيه الرد على المستهزئين. المؤمن هو الذي إذا ذكر الله يوجد القلب ويخاف، هذا هو المؤمن الحق، الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم، هذا الخط الأول. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. قالوا تأثير سماع القرآن على الإنسان وخشوع دليل على أنه في قلب إيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم كما بينا هذا الأمس أنه طلب ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، فقال له أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال إني أحب أن أسمعه من غيره، فبدأ يقرأ عليه ابن مسعود رضي الله عنه حتى وصل قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك فنظر في محياه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. والذي لا يتأثر بالقرآن هذا يعني لابد أن يراجع نفسه، لابد أن يراجع نفسه، أن هذا القرآن قال فيه تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والذي يقرأ عليه القرآن ولا يتأثر هذا عنده مانع منعه من التدبر والتفكر في آيات الله وعدم الخشوع، فهذا فليعالج عن نفسه وليفتش في نفسه في حال ما الذي جعله لا يتأثر بالقرآن. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو الشاهد من وجه إرادة المصنف عليه رحمه الله هذه الآية تحت هذا الباب، وعلى ربهم يتوكلون. المؤمن الحق الصادق يتوكل إلا على الله ولا يلتفت لشيء آخر دون الله سبحانه وتعالى. هذا هو حال الموحد وحال الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء والرسل، وعلى ربهم يتوكلون. أخذنا تعريف التوكل وأقسامه فليراجع. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إقامة الصلاة هي تأديتها على الوجه الذي ينبغي والوجه المطلوب والوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، يؤدي الصلاة كما ينبغي ويدخل في الصلاة المكتوبة والنافلة. ومما رزقناهم ينفقون، ومن هذه التبعيضية أي من بعض ما رزقناهم ينفقون. وهناك من أنفق في سبيل الله كل مال، مثل الصديق رضي الله عنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فأتى بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله رضي الله عنه وارضاه. ومما رزقناهم ينفق. بعد يا أيها النبي وحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أي يا أيها النبي إن الله كافيك. حسبك أي كافيك، كافيك وحدك؟ لا، كافيك ومن اتبعك من المؤمنين. فمن كان الله كافيه من أي شيء يخاف؟ اللي كافيه ربي سبحانه وتعالى من أي شيء يخاف. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وهذه تسلية من الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى منجز وعده، وأن مع العسر يسر، وأن هذا الدين سيمكن، والنبي صلى الله عليه وسلم ستبلغ دعوته مشارق الأرض ومغاربها. يا أيها النبي حسبك الله ومن تبعك من المؤمنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متوكل حق التوكل على الله سبحانه وتعالى، كان صادقا صلى الله عليه وسلم في توكله، وكان يحسن الظن في ربه. وقلنا أنه لما فر من مكة يعني اعترضه سراقة وكان يعني يختفي أثره، قال له يعني لا تبلغ عنا ولك سواري كفة. النبي صلى الله عليه وسلم في أضعف حالة فار من مكة، أضعف ما يكون، خايف على نفسه، ويعد بسواري كسرى أي بفتح كسرى، بفتح الفرس وأخذ الغنائم وأخذ خواص الغنائم هي سواري كسرى. وكسرى هو ملك كل يعني كل من يتولى الفرس يسمى كسرى، يعني هذا فتح مبين. هذا هو حسن الظن في الله سبحانه وتعالى، هذا الكفر. ولابد أن طالب علم يتحلى بهذا، لابد أن طالب علم يكون متوكل على الله سبحانه وتعالى، واثق أنه إذا أخذ الأسباب الله سبحانه وتعالى سيفتح عليه، سيعينه على حفظ المتون، سيعينه على الحضور، سيعينه على الشرح، سيعينه على الضبط، سيعينه على حفظ القرآن، سيعينه على الفقه، سيعينه على التفسير، سيعينه على علم الحديث، سيعينه على النحو. هذا هو حال طالب علم صادق متوكل. بس ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قالوا أهل العلم لو لم يأتي في فضل التوكل إلا هذه الآية لكفات، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. انظر إلى بركة هذا المسجد سبحان الله. شوف يعني الشيخ عليه رحمة الله كيف يصف الآيات التي تمس القلب مباشر، ودراسة هذا الكتاب يورث الخشية من الله سبحانه وتعالى. الذي يقرأ هذا الكتاب ويحفظ هذا الكتاب ويسعى من الشرح، هذا لم يعد يلتفت لأي شيء إلى الله سبحانه وتعالى، ويعيش على هذا ويدعو الناس التوحيد حتى يموت. وهذه هي الدعوة المباركة، دعوة الأنبياء والرسل. بعد إن الناس قد جمعوا لكم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. لما ألقي إبراهيم عليه السلام قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فكان الجزاء قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. حقق التوكل وعند المحنة تعانى بالله سبحانه وتعالى وصدق، فكان الجزاء أن نجاه الله سبحانه وتعالى. يا نار كوني بردا وسلاما، برد الوقت وحده ما يكفيش، لأن الإنسان في مكان بارد مع مرور الوقت يتأذى. برد وسلام، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قاله الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الجزاء فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. القصة معروفة أنه بعد هزيمة أحد عاد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه إلى المدينة، وأبو سفيان لما عاد في طريق إلى مكة وجد ركب، قال إلى أين؟ قالوا إلى المدينة. قال بلغوا محمدا ومعه أننا سنجمع لهم جيشا ويكون في هذه الغزوة فيها النية القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بالكلية، وأنه سيجمع لهم الجموع والكل ليتحد ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل أبلغوا بما سمعوا، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل. الخاص النبي صلى الله عليه وسلم لا، عند الشدة فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ثم أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يستعدوا من جديد وقد خرجوا من هزيمة، وأمرهم بالخروج من المدينة إلى ملاقاة المشركين. وقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم الخبر أن المشركين سيجتمعون في مكان يسمى حمراء الأسد، فذهب إلى ذلك المكان النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، فلم يجدوا لا أبا سفيان ولا غيره، فلم يجدوا لا أبا سفيان ولا الأحزاب ولا المنافقين ولا الكفار، ما وجدوا أحد. تولى أبو سفيان وأعرض عن هذا الأمر، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، كفاهم الله سبحانه وتعالى. وهذه نتيجة الاعتماد على الله والثقة به والأخذ بالأسباب. لابد في التواكل من الأخذ بالأسباب. الذي لا يأخذ بالأسباب هذا متواكل، متواكل وليس متوكل. الذي يريد المال لابد أن يشتغل، لا تمطر السماء لا ذهب ولا فضة. الذي يريد العلم يحفظ ويجتهد، الذي يريد الولد يتزوج. هذه أسباب جعلها رب سبحانه وتعالى في الكون، لابد إنسان يأخذ بها، يعني أخذ بالأسباب شرط من شروط التوكل. لكن الذي يتواكل ويقول لا ولا أخذ بالأسباب وسيعطيني الله سبحانه وتعالى، هذا يكذب على نفسه ويكذب على الناس. لا لا لا يكذب هذا، لكنه يعني تواكل على الناس ولم يتوكل على الله سبحانه وتعالى. الذي يعني ينتظر الرزق حتى يأتيه ويقول الله سبحانه وتعالى رزقني رزقني، ويمكث في المسجد مثلا في المسجد ويمد يديه للناس، هذا متوكل؟ لا، لكن لا يصل به لحد الكفر. نواقض الإسلام معروف. طيب باب لباب طيب الشيخ عليه رحمة الله بوب بآيتين، وهذه في بركة قراءة الكتب الثلاث، لأن الكتب مبنية على قال تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، كتاب وسنة، وهذا هو العلم، هذا هو العلم. ونصطلح أن يمكن أن نسمي هذا الباب باب الخوف والرجاء. إذا جمعت بين هذين الآيتين وجدت أن الشيخ يريد منك أن تحقق التوازن بين الخوف والرجاء، فالسائر الله سبحانه وتعالى لابد أن يطير بجناحين، جناح الخوف لكي يجتنب المحظور، وجناح الرجاء لكي لما يقع في المعصية لا يقنط ويقول هلكت ولا يغفر الله لي، لا، يرجو رحمة الله ويرجو مغفرة الله سبحانه وتعالى. فلابد أن يحقق التوازن بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب على جانب. الذي يغلب جانب الخوف هذا في الأخير يصل به الحال إلى القنوط من رحمة الله، وهذا محرم وكبير من كبائر الذنوب. والذي يغلب جانب الرجاء ويتناسى الخوف ويتناسى نصوص الوعيد، هذا في الأخير يتجرأ على معصية الله، ولك إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم، ويمضي. يصل به الأمر في الأخير أن يتجرأ على محارم الله، إن الله غفور رحيم على رسوله، نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم فقط، لا، وأن عذابي هو العذاب الأليم. لابد أن تجمع بين هذه وهذه. قال أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. استفهام إنكاري، هذا دليل على تحريم الأمن المكر الله، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أولئك هم الخاسرون، وصفهم الله سبحانه وتعالى بالخسران. الذي ينعم الله سبحانه وتعالى عليه ويمدد بالمال والبنين وهو قائم على معاصي الله سبحانه وتعالى، هذا استدراج، هذا استدراج. إذا رأيت العاصي أو الكافر المنافق منعم، هذا ربي سبحانه وتعالى يستدرج فيه، يستدرجه يستدرجه، في الأخير يأخذه أخذ عزيز المقتدر. أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذه فيها أسباب صفة المكر، لكن ليست على إطلاقها، فالأصل الله سبحانه وتعالى يمكر بالماكرين، والمكر بالماكرين هي صفة كمال، صفة كمال الله سبحانه وتعالى. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الذي يستدرج هذا يأمن مكر الله. وهذه الآية فيه دليل على أنه لا يغلب جانب الرجاء حتى يتناسى عذاب الله سبحانه وتعالى ويأمن مكر الله. والمؤمن عند السراء خايف لأي شيء، يخاف على نفسه أنه مستدرج وأنه مبتلى. ونبلوكم بالشر والخير فتنة والنعمة ابتلاء، يا إما تشكرها يا إما ستكون عليك حجة وتبتلى. النعمة ابتلاء، يعني ليس كل من أنهم عليه أنه هذا قام بواجب الشكر، لا يمكن. يعني الفقير الصابر خير منه. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، لا تغلب جانب الرجاء حتى تقع في المحظور وتنتهك حرمة الله سبحانه وتعالى. الثاني العكس، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والضال هو الذي لا يعرف الله سبحانه وتعالى، والذي أوصله للقنوط جهله بالله، لأنه الذي يعلم الله سبحانه وتعالى ويعرف أسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده أن الله سبحانه وتعالى رحيم. قل لعبادي الذين أسرفوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الذي أسرف على نفسه لا يقنط من رحمة الله، فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا مهما عظمت، مهما عظمت. فالذي يقنط هذا لا يعرف الله سبحانه وتعالى. ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء. وكل هذا لفظ عموم، وشيء نكرة تفيد بعموم. رحمة ربي سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، يعني مهما بلغ ذنبك وعظم فعند الله سبحانه وتعالى هين. والذي علم هذا لا يصل إلى درجة القنوط. بعد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، عرفنا الكبائر، قلنا الكبيرة هي حدها حد شيخ الإسلام عليه رحمة الله، كل ذنب ترتبت عليه عقوبة خاصة من لعن، طرد، غضب، عقاب أليم، ذنب ترتب عليه حد، جلد، رجل، قطع يد، غيره، فهذا يدخل في مسمى الكبائر. والكبائر قلنا إني محدودة لا معدودة لا تستطيع عدها. والإمام الذهبي عليه رحمة الله في كتاب الكبائر قال ومنها، ولم يستطع يعني جمعها بكل يده، تتساوي أكبر الكبائر شرك بالله، تتساوي صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يعطى منه اسم الإيمان المطلق ولا ينسب منه مطلق الاسم. يعني ما هو مؤمن كامل إيمان ولكن ليس بكافر، مؤمن ناقص الإيمان، هذا هو صاحب الكبيرة. وصاحب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. هل يحب أم يبغض؟ قال يحب بما فيه من فيه من الإيمان ويبغض بما فيه من معاصي. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال الشرك بالله. والشرك أعظم من الكبير، الشرك أعظم الذنوب. وذنوب قلنا صغار كبائر، شرك أصغر شرك أكبر. وبين هذا ابن مسعود رضي الله عنه لما قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هو لا يحب يكذب ولا يحب يحلف بغير الله، لكن إذا اجتمع الأمرين الكذب أهون من الحلف بغير الله، لأنه شرك والكذب كبيرة. الحلف بغير الله شرك أصغر، والشرك الأصغر أعظم من الكذب اللي هو كبير. قلنا الشرك بالله وهو أعظم الذنوب. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خالقك. أن تجعل الله ندا وهو خالقك. قال بعده واليأس من روح الله. واليأس هو يعني ضد الرجاء وانقطاع الرجاء بكلية. روح الله هي قريبة من الرحمة وتخص التفريج والتنفيذ. تفريج الكرب الذي نزلت به كربة هذا عنده يكون عنده يقين أن الله سبحانه وتعالى سيفرج عنه. إن مع العسر يسرا. يعني الكربة سيأتي وقت ويفرجها الله سبحانه وتعالى. لا تيأس من روح الله. لا تيأس من روح الله مهما بلغ الكرب والشدة. النبي صلى الله عليه وسلم أوذي في مكة 13 سنة. 16 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه إلى التوحيد ولا لا إله إلا الله ويقابل بالأذى والمحاربة بجميع أصنافه. لا يئس ولم يئس النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان حال الأنبياء والرسل أوذوا ولم يئسوا. وفي الأخير إن جندنا هم الغالبون والعاقبة للمتقين. الإنسان عند المصيبة يصبر ويرضى حتى يفرج الله سبحانه وتعالى عنه فينال ثواب هذا في الدنيا والآخرة. لا ييأس مهما بلغ الكرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل كما بينا هذا. والفأل هو الكلمة الطيبة. إنسان دائما متفائل. اليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وهذا هو الشاهد. الأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب. لا يأمن الإنسان من مكر الله سبحانه وتعالى. إذا أنعم عليك قم بشكر النعمة. إذا بقيت على معاصي الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ينعم عليك. وأنت تعصي الله سبحانه وتعالى بهذه النعم يعطيك الصحة تعصي بها، يعطيك المال تعصي به، يعطيك الولد تعصي ربي سبحانه وتعالى في أبنائك، يعطيك الزوجة تعصي الله في الزوجة. هذا يظن أنه هو منعم عليه وهو بالعكس مستدرج. مستدرج حتى يأتيه أمر الله. فدايب الإنسان مكر الله. بعد ابن مسعود رضي الله عنه بيننا أكبر الكبائر. وقلنا أن الكبائر تتفاوت. أكبر الكبائر مباشرة قال الشيخ لا، لأنه تربى في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة يعلمون أن أعظم ذنب في هذه الأرض هو الشرك ويخافون الشرك. وهذا هو حال الموحد. والذي ينام ويظن نفسه أنه موحد فهذا مسكين والله. إبراهيم عليه السلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خاف على نفسه عبادة الأصنام وعلى بنيه وهو كسر الأصنام بيديه. وخاف على نفسه الشرك. وهذا هو حال الموحد، يخاف على نفسه من الشرك. وأن الشرك يدبي كلبيب النمل. يلقي كلمة، كلمة يقول كلمة تهوي به في نار جهنم إذا مات ولم يتب منه. كلمة توصله إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. كلمة القنوط من رحمة الله أشد من يأس من روح الله. لأنه هذا عام. الآخر يعني يأس من تفريج الكربة، لكن الآخر يقنط من كل شيء. يقول أنه ذنبي هذا لا يغتفر. هذا يقوم. قال الإشراك بالله والأمن ومكر الله واليأس وروح الله والقنوط من رحمة الله. وبينا هذا بعد باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. والصبر والصبر مطلوب. قال أهل العلم الصبر لغة معناها الحبس، والسلاح أنه هو حبس النفس على أشياء وعن أشياء، وينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. الأول الصبر على طاعة الله حتى تؤدى، الثاني الصبر على معصية الله حتى تجتنب، عن معصية الله حتى تجتنب، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، والثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة. لماذا رتب العلماء هذا الترتيب؟ قالوا لأن في الغالب وأغلبية الناس الفعل عنده أصعب من الترك، والطاعة فعل يعني تستوجب جهد، فلهذا قدمت على الصبر عن معصية الله، لأنه الصبر عن المعصية هو ترك، يعني الطاعة لابد من فعل والمعصية تترك، فهي أسهل في الغالب. وثلثوا بالصبر على أقدار الله لأن قدر الله نافذ نافذ، فلا بد أن تصبر، لا مفر، قضاء الله نازل بك. وقلنا أنه لابد أن هذا العلم يضبط مرتب لكي يخرج مرتب. الذي يحفظ العلم مرتب لما يستحق فأن يستدل يخرج من عنده هذا العلم مرتب، وهذا هو حال الأئمة، يحفظ بالترتيب يخرج العلم مرتب. نعم. الناس عند المصيبة، الناس عند المصيبة أربعة أقسام. الأول متسخط حكمه محرم، والتسخط يكون بالقلب واللسان والجوارح. بالقلب كما قال ابن القيم هناك من الناس من لا يتجاسر أن يبين هذا بلسان، لكن قلبه يقول ظلمني ربي، قلب هذا متسخط بالقلب. الثاني باللسان، يتلفظ هذا اللسان ويدعو بالويل والثبور وغيره، وخلى من يعني النائحة هذه يعني تسخطها باللسان، البكاء بصوت والعويل والدعاء بالويل والثبور ودعاء الجاهلية بدعوة الجاهلية، هذا تسخط باللسان. والثالث تسخط بالجوارح، شق الجيوب ونطب الخدود ونطف الشعور، وفي من يكسر وفي من يقوم يعني بأعمال العنف، هذا تسخط بالجوارح، وحكم الكل محرم. ثاني صابر، حكمه واجب، واصبر وما صبرك إلا بالله. لكن الصابر يشعر بمرارة، صابر لا يتلفظ بأمور تغضب الله سبحانه وتعالى، لا يتسخط لكنه يشعر بحرق، يحس يشعر بحرق لكنه يصبر، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه، موحد. الثالث أراضي، بمعنى راضي استوى الأمر عليه، عند النعم وعند المصيبة هو بالنسبة إليه الأمر سواء، وهذا تأتى بمعرفته لله سبحانه وتعالى. وقلنا أنه من جملة أهداف طلب العلم ودراسة التوحيد أن نصل إلى هذه المراتب، لا ندرس التوحيد لمجرد الدراسة، لا، لكي ينتقل الحال من حال إلى أحسن حال. تصل الخشية، تصل المحبة، تصل اليقين، تصل صدق الاعتماد، تصل إلى صدق المحبة، تصل يصل بك الحال إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى. هذا هو المراد من دراسة التوحيد. قلنا راضي الأمر عنده سواء. الفرق ما بين الراضي والصابر قلنا في الحكم الأول واجب والثاني مستحب. يعني ما كل الناس يبلغ درجة الرضا، والثاني أنه الصابر يشعر بمرارة والراضي لا يشعر بمرارة. الأمر بالنسبة إليه سواء، كيف المصيبة كيف النعم. كما لما يسمع أنه رب سبحانه وتعالى ساق له ولدا، كما يسمع أن الله سبحانه وتعالى قبض له ولدا، كما يفرح لما يبشر أنه زوجته وضعت ابنا، كما يفرح لما سمع أنه ابنه، كما يعني يشعر لما يسمع أنه ابنه توفي. الأمر بالنسبة إليه سواء. هذا معناه أنه قلبه ميت. قال والله لا، هذه نعمة الحياة، هذه الحياة بمعناها الحقيقي. الرابع وهي أعلى المراتب شاكر، تنزل به البلية يحمد الله سبحانه وتعالى، وهذه درجة يبلغها الخواص. الله سبحانه وتعالى قال وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. بعد ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة، فسر علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة، ويدخل في الرجل الذكر والأنثى. هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا هو الموحد، فيرضى ويسلم. ومن بركة حفظ هذا الباب أن الإنسان لما تنزل به المصيبة يتذكر هذه الآية، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يتذكر قول علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. هذا أمر يسلي به نفسه. الثاني إذا شاف مبتلى يذكره بالله ويقرأ عليه هذه الآيات والأحاديث عسى أنه يصبر. يعني التقيت برجل من غزة، هذا الرجل فقد عين جراء القصف، أصبت عنده عين واحد، كسرت رجله والقفص الصدري مكسور، ثلاثة قصف بيته مرتين، يعني تم القصف، يبني البيت من جديد، يعاد القصف من جديد، ثلاثة مات شقيقه، شقيقه رباه هو، الخامس ابتلي بزوجة لا تطيعه، والمتزوج يعلم ما معنى أن الزوجة لا تطيعه، جحيم في الحياة. فقرأت عليه هذا الباب من قول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إلى آخر حديث إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. تأثر، لأن أنا شعرت عنده بعض التصرف، بدأ يصف لي أخوه كيف كان يعني ربي فيه وكذا، بعد كيف قتل، يعني كيف تم قتله من عدوان الصهيوني وغيره. شعرت أنه هو لم يبين هذا مباشرة، لكن شعرت أنه فيه شيء في القلب، لأنه قال أخوي وأخوي وأخوي، سبحان الله أمانة وهزها ربي سبحانه وتعالى. في الغد أتاني وقال لي بالله عليك دلني على كتب أقرأها حتى أصل هذه المرحلة. يعني هذا كتاب مبارك، هذا الكتاب مبارك. إنسان يعني قلنا أن واحد مريض مثلا يمشي يقول ما بجد حيل، والله لو كنت أعلم أني يعني أستطيع أن أقول لك أنه أحد المستشفيات الكبرى في الخارج وكذا لفعلت، لكن ما بجد حيل وترى مسكين وكذا، هذا يدفع دفع للتسخط بدل أن يذكره بالله، هذا يدفع مباشرة للتسخط. والثاني يقرأ عليه هذه الآيات، يقرأ عليه هذه الأحاديث، يتذكر الله سبحانه وتعالى ويصبر. بعد اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، والشاهد هو النياحة الميت لأن النياحة الميت تسخط بالقول، وهذا محرم بل واجب الصبر عند مصيبة الموت. وقلنا اثنتان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر العدد، أحيانا له مفهوم أحيانا ليس له مفهوم. ننظر في مجمل النصوص من الكتاب والسنة، إذا وجدنا أكثر من يعني من فعل أكثر من أمرين يعني يطلق عليهما أنهم أعمال كفرية، فهذا يعني أن النص ليس له مفهوم. لكن إذا لم نجد إلا أمرين اثنتين في الناس وما بكفر، يعني إذا لم نجد إلا طعن في النسب والنياحة على الميت، فنقول أن هذا النص مفهوم، وهذا النص ليس له مفهوم لأنه الأعمال الكفرية أكثر من اثنين. هل هذا كفر أكبر أو لا؟ قلنا عقيدة أهل السنة والجماعة يمرون النصوص كما جاء، نصوص الوعيد لا يفصل فيها لكي يخاف الذي يفعل في النسب والذي يقوم بالنياحة، يخاف لم يسمع هذا الحديث اثنتان في الناس بهم. التفصيل انه كل نص ورد فيه لفظ كفر او شرك ولم يعرف بالالف واللام، هذا يحمل على انه كفر دون كفر، اي كفر اصلا، يعني يعاقب على هذا الفعل اذا مات عليه ولم يتب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النائحه اذا لم تتب تقام يوم القيامه عليها سربان من قطران ودرع من جرب، هذه العقوبه. لكن لا يخلد خلود أبدي في النار مثل صاحب الكفر الأكبر. اثنتان في الناس فيما بين كفر، يعني كفر دون كفر. الطعن في النسب، وهذه متفشي في الجاهلية السابق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة في أمتي لا يتركونهن، من جملتها الطعن في النسب، يقول أنت ليس من جنس العرب وليس من قبيلة فلان وما عندك نسب وكذا، يطعن فيه. وعندنا بالعامية مقطوع النسب وجاي من وراء البلايك وغيره، هذا طعن في النسب وهذا لا يجوز. والشاهد هو يعني النياحة على الميت، لابد الإنسان يصبر عند المسلم. بعد بدعوى الجاهلية ليس منا، قلنا أنه تحمل على في الأصل على كبيرة على كبائر الذنوب، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ضرب الخدود وشق الجيوب هذا تسخط بالجوارح، تسخط بالجوارح. دعا بدعوى الجاهلية هو تسخط باللسان، دعوى الجاهلية يا ويلة يا ثكل أمة يا يعني يا للهول وغير، هذه دعوى الجاهلية. ويدخل في وسط ذكر محاسن الميت على سبيل التسخط، فلان كان كذا وكذا وكان يطعم المسكين وكان يعني بار بالناس وكان يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وهذا ليس من سبيل ذكر المحاسن لكي الناس تقتدى به، لكن كأنه يتسخط على ربنا سبحانه وتعالى أنه قبض نفس كانت تفعل كذا وكذا وكذا وكذا. هذا ما يعني ما يخفيه في طيات ما يقول، كأنه متسخط على ربنا سبحانه وتعالى أنه قبض رجل صالح. ذكر محاسن الميت على سبيل التسخط هذه من النياحة. بعد أمسك عنه حتى يوافي به يوم القيامة. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. المعنى أن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل له العقوبة كما فعله بعض الصوفية الله أن يهديه. لا، تسأل الله العافية. ما أدراك إذا عجل الله سبحانه وتعالى عليك العقوبة أنك ستصبر، مثل الذي قال يا رب ابتليني بما شئت فتزيدني صبرا، فابتلاه بحبس البول فضاقت به الأرض بما رحبت وأصبح يعني يجول في شوارع المدينة ويبحث عن الصبيان وأطفال الكتاتيب ويقول لهم ادعوا لشيخكم الكذاب أو لعمكم الكذاب. ما أدراك أنك تصبر إذا نزلت بك البلية. اسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والعافية في الدين وفي الأبدان اثنين. تجد مبتلى، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به. اسأل رب سبحانه وتعالى العافية. لا تتمنوا لقاء العدو، واسأل الله العافية. الإنسان لا يعلم على نفسه أنه هل يصبر ولا يستسلم. الواجب إذن سؤال الله العافية. وقلنا أنه في هذا الحديث إثبات صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. إرادة لا تماثل إرادة المخلوقين، والإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية. والإرادة الشرعية هي وهو ما يريد الله سبحانه وتعالى شرعا ويكون محبوب لله سبحانه وتعالى، يمكن يقع ويمكن لا يقع، يمكن يقع ويمكن لا يقع. يريد الله سبحانه وتعالى من الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، لكن هناك من عبد وهناك من أشرك. والإرادة الكونية هذه نافذة لا محالة، وتكون فيما يحب الله سبحانه وتعالى فيما لا يحب. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه العقاب، فحق عليه القول فدمرناها تدمير. هذه إرادة كونية. هذه نافذة لا محالة لا مفر، لكن تكون فيما يحب الله سبحانه وتعالى فيما لا يحب. قالوا كيف يريد الله سبحانه وتعالى أمر الله ولا يحبه؟ قلنا المحبوب ينقسم إلى قسمين، محبوب لذاته ومحبوب لغيره. محبوب لذاته مثل محبة الله سبحانه وتعالى، نحب الله سبحانه وتعالى لذاته. محبوب لغيره مثلنا عليه في السابق بالدواء، يشرب دواء مر، هل هو يحب الدواء المر؟ لا، يريد الشفاء، يصبر عليه. فالله سبحانه وتعالى جعل الناس فتنة بعضهم لبعض، تمحيص، يمكن إنسان يبتلى ببلية تكون له سبب في العودة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وكثير من قصص التائبين أنه يبتليه رب سبحانه وتعالى بمصيبة، يتذكر أن هناك إله فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب ويستغفر. يعني هذه البلية في ظاهرها أن الشر، خاصة الحوادث، يشعر بالضعف التام، يشعر بنفسه ضعيف وأنه لابد أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. يكون شاب وفي كامل قواه العقلية، بعد ذلك يجد نفسه على كرسي المعقل، وينك القوة مشاهد. فهذا يرجع ويتوب ويقول الحديث الأخير. عظم الجزاء يا جماعة مع عظم البلاء، عظم الجزاء مع عظم البلاء. أشد الناس ابتلاء الأنبياء والرسل ثم الأمثل فالأمثل. ويبتلى المرء على قدر دينه، كل ما يقوى الدين كل ما يقوى الابتلاء. Thank you. إن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كسرت ربعية وتفشى خبر موته عليه الصلاة والسلام، وهو من هو سيد الأنبياء والمرسلين ولا فخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ومع ذلك يعني أصيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني وكاد المشركون أن يقتلوه، وسحر النبي صلى الله عليه وسلم يعني وأصابه كثير من المصائب في الطائف، لما ذهب إلى الطائف سلطوا عليه الصبيان والمجالين وأدميت قدماه الشريفتان عليه الصلاة والسلام، وهو خير خلق الله ابتلاه سبحانه وتعالى لعظم الجزاء، فهو صاحب المقام المحمود عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا كان دينه راسخ هذا ينتظر البلاء ولا محالة. الإسلام لما حسب الناس أن يترك ويقول آمنا وهم لا يفتنون، لابد من امتحان وفتنة. إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. إن الله إذا أحب قوما ابتلاه، هذه بشرى أخرى، أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلاك فهو يحبه. وفي إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، محبة لا تماثل محبة المخلوقين. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. اللي يرضى ربي سبحانه وتعالى يرضى عليه، وليسخط الله سبحانه وتعالى يسخط عليه. وفي إثبات صفة الرضا ومقتضى الرضا الذي هو الثواب، وفي إثبات صفة السخط ومقتضى السخط الذي هو العقاب. طيب ناخذ باب ولا نطيل عليه، ثم تقرأ المصنف عليه رحمه الله الى باب اخر من قسم اعمال القلوب. قال باب ما جاء في الرياء، باب ما جاء في الرياء. سمي رياء على التغليب لانه الذي يقوم بالعمل لكي يراه الناس هذا يسمى مرائي، فلهذا سمي الرياء بهذا الاسم. قال على التغليب، من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. يعني هذا الإنسان يريد السمع عند الناس ولا يريد الله سبحانه، يريد أن يقول الناس فلان كذا، فلان يصلي، فلان يحسن الصلاة، فلان طالب علم، فلان بي، فلان كذا، فلان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا هو مبتغاه، الفعل عنده إلا للناس، ناسي الله سبحانه وتعالى لكل ذي حكم. قال ابن القيم عليه رحمة الله الشرك الأصغر، ومثل به قال يسير الرياء، أي الأصل في الرياء أن الشرك أصغر، لكن إذا داوم عليه وهذا لم يخلص البتة فهذا ينتقل شرك إلى شرك أكبر. هذا ما بعبادة لله، إذا صلى صلى للناس، إذا صام صلى للناس، إذا قرأ القرآن قرأ للناس، إذا حج حج يقال فلان حاج، إذا اعتمر قال فلان يقول معتمر كذا، يعني لا يريد إلا الناس. هذا إذا داوم عليه نعوذ بالله هذا يعني وصل للشرك الأكبر. طيب أخذنا في السابق أقسام الرياء نراجعها. الرياء ثلاث أقسام، بعد العبادة، وهذا لا يضر العبادة، قام العبادة كاملة على الوجه الذي ينبغي وكان فيه مخلص، الذي يأتي بعد العبادة من سرته حسنته هذه عاجل بشر المؤمن. فالإنسان يعني إذا حقق العبادة على الوجه الذي ينبغي حتى إذا جاء شيء بعد العبادة هذا لا يضر العبادة إلا إذا كان فيه من وأذى في الصدقات. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا الصدقات بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ما لا تبطلوا صدقاتكم؟ أي الله سبحانه وتعالى قبل الصدقة في الأول، ثم بعد ذلك لما من قال يا فلان ذكرش كذا أعطيت كذا بطلت قد بطلت بالمن والأذى، يعني لا تبطل، أي الله سبحانه وتعالى قبلها في الأول ثم فعلت هذا المن والأذى كان سبب في إبطال هذا الفعل. هذا قلنا بعد العبادة للأسف. الثاني في أصل العبادة العكس، أن الإنسان من الأول من أول الأمر هو يريد الناس، يعني لا يوجد إخلاص العبادة البتة، هذه العبادة باطلة لأنه فاقد شرط صحة العمل وهو الإخلاص. الثالث الرياء يكون طارئ في وسط العباد. هذا ينقسم إلى قسمين، يدافع يعني إذا حس بشيء، هو يصدق مثلا حس بشيء رياء يجاهد نفسه فيه، هذا واجب ولا شيء عليه، العبادة صحيحة، يعني شعر بالرياء هو في وسط العباد يجاهد نفسه يدافع لا يستمر، هذا حكم واجب والعبادة صحيحة ولا تتأثر العبادة. الثاني يسترسل، يسمع ان فلان جاب جنبه يولي ينتبه اليه ويستمر، يكون مش يقرأ قل يا أيها الكافرون، يرجع للبقرة يقرأ ربيع به. ف يعني هذا يريد السمع والرياء. طيب الثاني قلنا يسترسل، بس أن يسترسل ننظر في العبادة إذا كانت عبادة لا تتجزأ، يعني لا تستطيع أن تفصل أولها عن آخرها، هذه العبادة كلها تفصل مثل الصلاة مثال، إذا أخلص في الركعة الأولى ورأى في الركعة الثانية ما يقولش والله الركعة الأولى مقبولة والثانية باطلة، لا الكل. إذا كانت عبادة تتجزأ وينفصل أول عن آخرها مثل الصدقة، عنده 100 أخلص في 50 ورأى في 50، الـ50 هذيك اللي أعطاه خالص لله سبحانه وتعالى فهي مقبولة، الـ50 الثانية مردودة على صاحبها، هذه عبادة تسمى عبادة تتجزأ، عبادات تتجزأ وعبادات لا تتجزأ. هذا التفصيل في الرياء والله أعلم. ثم قال وقال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر ولا يجوز أن نصب إليه شيء من خصائص الربوبية، وهذا نص صحيح. قل إنما أنا بشر مثلك، النبي صلى الله عليه وسلم بشر يصيب ما يصيب البشر، وبينا هذا في بطلان العباد وبطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم، أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى ولا يستغاث به ولا ينذر إليه ولا يعبد قبره ولا يصرف إليه شيء من خصائص الربوبية. الواجب تجاه النبي صلى الله عليه وسلم اتباع السنة، هذا الذي هو هذا الذي يغنيك وهذا الذي هو يكون سبب في نجاتك في الدنيا والآخرة، هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه هذا سببه الجهل، هو إذا قرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، هل هذا سيسبق محبة المخلوقين الأشخاص على محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لكن هذا يعني سببه الجهل، إذا فشل الجهل في الناس ظل سواء السبيل، ولهذا أصل العلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا هو الفرق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يوحى إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيده الله سبحانه وتعالى بالوحي، وهذه حجية نبوة رسول صلى الله عليه وسلم الوحي، يعني الله سبحانه وتعالى لا ينزل جبريل على كل الناس، يبعث رسول يقيم الحجة على الناس، يأتي بكتاب إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ وبيلا. قال لي يعصى الرسول ربي سبحانه وتعالى يأخذ وأخذ وبيلا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، هذا هو الفرق بيننا وبينه. إذن إذا أتى الأمر من عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز الأخذ والرد فيه، إنما كان قول المؤمنين إلى دعوه إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لكن أقوال الأشخاص والأئمة وغيره لا يؤخذ ماخذ أن هذا القول كأنه وحي، لا، كلكم راد ومردود عليه، ولا يقدم قول أحد كان من كان على قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون لي قال أبو بكر وعمر، مع قدر وجلالة أبي بكر وعمر، لكن إذا قال قولهم قول النبي صلى الله عليه وسلم قول من يقدم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يشك فيه اثنان. والإنسان يعلم هذا ينبذ التعصب المذهب، الأئمة الأربعة على رأس العين، لكن إذا قال خالف قولهم قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي هو الذي يقدم. وصرح بهذا الأئمة الأربعة، الشافعي عليه رحمة الله يقول إذا صح الحديث هو مذهبي، إذا شفت حديث صحيح رأوا أنا هلك هو مذهبي. إذا مالك عليه رحمة الله قال كلكم راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر وغيره من أقوال العلم. يعني لا ندعي العصمة لأي أحد من العلم إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ودفنت العصمة يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم، لا عصمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وهذا هو التوحيد، لا إله إلا الله، لا رب سوى الله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه، اللي يحب يلقى الله سبحانه وتعالى، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فالإنسان لابد أن يحب لقاء الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه الحل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، وهذا هو الدليل وهذا هو الشاهد من هذا الآية في هذا الباب، فلا يشرك بعبادة أحد ربه أحد. والشرك هنا يدخل فيه الشرك الأصغر والشرك الأكبر، ومنه الرياء. وشرط قبول العمل الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. اثنين المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فليعمل عملا صالحا، قال أهل العلم ثواب وافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرط قبول العمل، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. والشاهد قلنا فلا يشرك بعبادة أحد ربي أحدا، وأحدا نكرة تفيد العموم. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء يعني الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، هذا حديث يسمى حديث قدسي رواه مسلم. يقول الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء يعني الشرك، الله سبحانه وتعالى هو الغني، هو الغني، كما قال ابن كثير عليه رحمة الله الخالق لهذه الأشياء بعد آية أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر الآية، قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، ولا يجوز صرف العبادة لأي مخلوق كان من كان. فالعبادة تكون لله سبحانه وتعالى وهو المستحق سبحانه وتعالى لكمال غناه وكمال ملكه وسلطانه سبحانه وتعالى. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، حتى لو كان عنده إخلاص العمل وجاء معه الشرك تركته وشركه، الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالص لله سبحانه وتعالى. وهذا هو الشاهد، والذي يقرأ هذا الحديث يخاف على نفسه من الرياء. قال أهل العلم طيب علاج الرياء إذن أول شيء تعظيم الله سبحانه وتعالى، أول شيء تعظيم الله سبحانه وتعالى. وقلنا من جملة أهداف طلب العلم ودراسة التوحيد أنك تعظم الله سبحانه وتعالى، تعظيم الله. اثنين الدعاء، تدعى الله سبحانه وتعالى أن ينجيك من هذا، فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء كما قال ابن القيم عليه رحمه الله. لابد الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من الرياء. ثلاثة إخفاء الأعمال، يجعل العمل بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. الذي يخفي العمل حاليا به أن يتعلم الإخلاص. ثلاثة أربعة عدم ترك العمل، لأن إبليس ماذا يريد منك؟ يا إما تترك العمل يا إما تسقط في الرياء، هذا هو الهدف بتاعه. يجي واحد يقول لك والله أنا العمل هذا لن ما أسمع، لن أقوم به البت. تقول له ليش لشيء؟ قال كلما قمت به أصلت بالرياء. تقول له وقعت في الفخر. إبليس يريد منك تترك العمل. لا، لا تترك العمل، واصل في العمل، وادع ربي سبحانه وتعالى ينجيك من الرياء. لأن الإيمان من جملة ركائز الإيمان الإنسان يعمل، ليس الإيمان بالتمني ولا بالترجي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدق العمل. الإنسان لابد أن يكون عنده عمل، إذا ترك العمل وقع في الفخر. إذن علاج الرياء نعيد في أربعة أمور والله أعلم. الأول تعظيم الله سبحانه وتعالى، اثنين الدعاء، أربعة ثلاثة إخفاء العمل، أربعة عدم ترك. ثم قال وعن أبي سعيد المرفوع ألا أخبركم بما أخوف لكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الصحابة وحذرهم من المسيح الدجال، وبين لهم أوصاف المسيح الدجال وفتنة المسيح الدجال، فخاف الصحابة. انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد فقال لهم ألا أخبركم بما أخوف لكم عندي من المسيح الدجال؟ رأوا فما أمر آخر خاف عليكم منه أكثر من فتنة المسيح الدجال. قالوا بلى يا رسول الله. وفي حرص الصحابة رضي الله عنهم عن العلم والعمل الاثنين. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن تعليم أن يأتي بالمسألة عن طريق التشويق والسؤال، ألا أخبركم؟ قالوا بلى، يعني جلب انتباههم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أخف عليكم عندي من المسيح الدجال. قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، هذا هو الشاهد. سمى الرياء النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي. قال يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، أي هذا يحسن الصلاة لأنه علم أن فلان ينظر إليه، أتم الركوع، أتم الخشوع، أطال القراءة لأنه علم أن فلان ينظر إليه. قالوا أهل العلم سبحان الله، فتنة المسيح الدجال الذي يفتتن بها يقع في الشرك الأكبر، يقع في الشرك الأكبر، مدعي النبوة كاذب كافر ومصدقه كافر مثل. والمسيح الدجال يسأل أنه يدعي الربوبية أصلا، ويجري الله سبحانه وتعالى على يديه من خوارق العذاب ما يفتتن به الناس، الرجل يحيي الموت، والذي يعني يقوم باتباعه يعني ينال من الخير شيء، أرض بور في لحظة تصبح أرض كلها أشجار مثلا في لحظة، وغيره يعني من الخوارق العذاب التي يجريها الله سبحانه وتعالى فتنة للناس على يد هذا الكذاب الدجال. قالوا يعني هذا فتنته شرك أكبر والرياء شرك أصغر، فكيف قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي أعظم من فتنة المسيح الدجال؟ ولا ذنب بعد الشرك الأكبر ولا أخر الشرك الأصغر أخف، فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما وقف عليكم عند المسيح الدجال؟ قال لأمرين. الأول لأن فتنة المسيح الدجال ظاهرة وبين للنبي صلى الله عليه وسلم أوصافه وحذرنا منه وأمرنا من التعوذ من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة. اللهم إني أعوذ بك من عذاب في جهنم وعذاب في القبر، فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. هذا الإنسان مأمور أن يتعوذ بها في كل تشهد أخيه. فالإنسان يعني الموحد يعلم أن هناك مسيح دجال وكذاب يعلم صفاته حتى إذا ظهر فيه لا يستجيب للدعوة. هذا أمر ظاهر، لكن الرياء خفي، فلهذا كان فتنته أشد. هذه أول. اثنين، وقت ظهور المسيح الدجال معلوم بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرياء في كل وقت، يعني لا يحد لا بوقت ولا بمكان شيء. يعني نجم رأي في مسجد النكاع كما نجم رأي في مسجد بركة الصديق، كما نجم رأي في مكة، كما نجم رأي في مصر، كما نجم رأي في كل يعني لا حد فيه ولا وقت ولا زمان ولا مكان، نجم رأي في كل وقت. قال يعني فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما وقف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا لأن فتنة المسيح الدجال ظاهرة وفتنة الرياء خفية. الثاني أنه فتنة المسيح الدجال معلومة زمان ومكان، وفتنة الرياء في كل وقت وفي كل تكون في كل مكان، فلهذا كانت أشد من فتنة المسيح الدجال. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.